يخاطب الناس بما يفهمون، يتوصل إلى مراده بالكلام السهل السمح الذي يفهم منه. يقول عليه الصلاة والسلام: مرة من المرات قام عنده خطبة، خطب اثنان، ثم قام ثابت بن قيس وخطب، فأعجب الناس يعني بما قالوا، أعجب الناس بما سمعوا وأخذوا يمدحون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس قولوا بقولكم، يعني قولوا ولا تبالغوا ولا تتشدقوا، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان، يعني الذي يؤز إليه ويدفع إليه ويزينه من هو الشيطان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام، أكثر الكلام، فقال عمر: إن كثرة الكلام من شقاشق الشيطان، إن كثرة الكلام من شقاشق الشيطان. الشقاشق جمع شق شقة، قالوا هي شيء مثل الرئة يخرجه البعير من فمه إذا هاج وهدر. فشبه لسان هذا الذي تظاهر بالفصاحة وبالبلاغة، شبه لسانه بالشقشقة التي تخرج من فم البعير، وجعلها من الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يؤز إليها ويزينها في قلب هذا المتفاصح المتنطع في البلاغة. وكذلك أيضا تكون من الشيطان إذا كانت هذه البلاغة مستعملة في إبطال الحق أو إحقاق الباطل، أو إذا دخلها الكذب، دخلها ظلم الناس، أو نحو ذلك من الموضوعات المحرمة شرعا. فينبغي للمسلم إذن أن يجتنب هذه الصفات المذمومة في باب الكلام. أخذنا اليوم في هذه الدروس التي سمعناها في هذه الأبواب والآثار التي مرت معنا، أولا كثرة الكلام ينبغي المسلم يحتاط فيها، فلا يكثر من الكلام، كل ما كثر كلامه كثر سقطه وزلله. أيضا ألا يتنطع ويتعمق في موضوع الفصاحة والبلاغة، وإنما يتكلم بالكلام السهل السمح. ومرت معنا آية أظن كنت قرأتها غلط، ويقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله بالإفراد، أظن ذكرتنا بالجمع. طيب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة.